فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 32 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا بدأنا في الحديث عن منهاج القاصدين عن العبادات التي ينبغي على الواحد منا أن يلتزمها وهو في سلوكه إلى الله عز وجل. أول عبادة وأنت في طريقك إلى الله عز وجل هي عبادة العلم. مستحيل أن تصل إلى الله تعالى بالجهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. العبادة الأولى العلم. العبادة الثانية الطهارة. لو أردنا أن نختصر هذا الدين بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة هي الطهارة. الإسلام طهارة، طهارة في الظاهر وطهارة في الباطن، طهارة في الأخلاق وطهارة في التفكير وطهارة في المعتقد وطهارة في التشريع، طهارة في الثوب وطهارة في المكان، طهارة في الطعام وطهارة في الشراب. العبادة الثانية الطهارة. العبادة الثالثة الصلاة. أكثر من 60,000 مرة كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الصلاة مع الصحابة الكرام. فقط في الكتب 9 التي يسميها العلماء هي صحاح المسلمين، يعني صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك وأحمد بن حنبل، فقط في هذه الكتب 9 عددت كم مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن الصلاة أو علم أصحابه الصلاة بالعمل، فوجدتها تزيد على 60,000 مرة. تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثكم في أمر 60,000 مرة. بعد هذا يأتي مسلم يقول والله أنا ما فضيت صلي، ماذا سيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة؟ العبادة الثالثة الصلاة. العبادة الرابعة الصدقات. العبادة الخامسة الصوم. العبادة السادسة الحج. ووصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث عن العبادة السابعة وهي قراءة القرآن الكريم. القرآن الكريم مادة مهمة في وصولك إلى الله عز وجل. أول كلمة نزلت في هذا القرآن اقرأ، لأجل أن يكون لك صلة، أن تكون لك صلة مع هذا القرآن الكريم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، أحسن واحد بيناتكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى. اقرأ وارقى يعني اصعد ارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا كنت تقرأ 50 آية إذن أنت في الدرجة 50، وإذا أنت تقرأ 100 آية فأنت في الدرجة 100، وإذا أنت تقرأ 1000 آية فأنت في الدرجة 1000، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس. الله له جماعة بيناتنا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وقد ورد في بعض الآثار إن الله تعالى لا يغضب، الله بطيء الغضب، لذلك كان بعض الصالحين يناجي ربه في دعائه فيقول اللهم يا سريع الرضا. الله عز وجل سريع الرضا، بس أنت يعني أقبل عليه وشوف كيف. إذا أقبل عبدي إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الله يريد أن يرضى عنك، يريد أن يسعدك في الدنيا والآخرة، بالتالي الله عز وجل بطيء الغضب كأنه لا يغضب. قال إن الله تعالى لا يغضب، فإذا غضب يعني فعل العباد أفعالا شدة على درجة عالية من السوء، فغضب الله عز وجل. فإذا غضب نظر في أرضه، فإذا شاهد غلمانا يقرؤون القرآن، شاهد أولادكم عم يقرأوا القرآن الكريم في المساجد، قال تملأ رضا. رضي رضي رضي رضي تملأ رضا. لذلك ما أجمل أن تتغنى بيوتنا بالقرآن، ما أجمل أن تتغنى مساجدنا بالقرآن، ما أجمل أن تتغنى مدارسنا بالقرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني بدك تجعل عادتك، وبدك تجعل نغمتك، وبدك تجعل راحتك، وبدك تجعل طمأنينتك في القرآن الكريم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الحديث اليوم في آداب تلاوة القرآن. وكنا قد اتفقنا في المجلس الماضي أن يكون لكل أخ فينا على أقل تقدير ورقة واحدة من القرآن، صفحة وجه أفا، يقرأها في كل يوم على أقل تقدير، فمن قرأ أكثر فهو خير. الآن ما آداب تلاوة القرآن الكريم؟ الأدب الأول أن تقرأ على وضوء، أن تكون على وضوء. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بغير وضوء؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن بغير وضوء دون أن تمس المصحف. يعني هلأ أنا بدي أقرأ سورة ياسين عن غيب، حافظها مثلا وما حب مس القرآن، لو كنت مالي متوضي يجوز أن أقرأ القرآن الكريم. أو والله صديقي فاتح المصحف وأنا عم بتطلع على مصحفه بدون ما أنا مس القرآن، يجوز القراءة، قراءة القرآن الكريم بغير وضوء. لكن من آداب تلاوة القرآن الكريم أن تقرأه وأنت على وضوء. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء قالوا يعني لا يمس معاني القرآن إلا القوم الطاهرون، يعني شان الله يفتح عليك من معاني القرآن لابد أنك تكون طاهر. فالأدب الأول أن تكون على وضوء. اثنين، مستعملا الأدب، مستعملا الأدب. يعني لا يليق في وأنا أقرأ القرآن الكريم أنه أجلس جلسة مخالفة للأدب. فأنا أقرأ كتاب رب العالمين، كتاب خالق السماوات والأرض، كيف بصير أقرأ وأنا متسطح؟ ما بليق. هل يجوز؟ نعم يجوز. هل هو من الأدب؟ ليس من الأدب. المرأة المسلمة مثلا يجوز أن تقرأ القرآن بدون ما تكون حاطة غطى الصلاة؟ بجوز. لكن هل هو من الأدب؟ ليس من الأدب. من الآداب أن تكون ساترة للعورة، بالتالي لابسة لباس الصلاة. فأن يكون مستعملا الأدب. ما معقول أنا عم بقرأ قرآن كريم وحاطت المسجلة على والله فيروز الصبح، عم بسمع فيروز وبقرأ قرآن، ليس من الأدب. حاطت نشرة الأخبار وعم بقرأ قرآن، ليس من الأدب. رفيقي عم يفتح فاتح معي سيرة وأنا عم بقرأ قرآن، يا بسكر القرآن يا بقول له إذا سمحت انتظر بس لخلص الورد تبعي، عندي وظيفة يومية أنا هالصفحتين بس انتهي نفتح السيرة أنا وياك. مستعملا الأدب. ويستحب ثلاثة، تحسين القراءة، تحسين القراءة، يعني أن تقرأ بصوت حسن. قالوا: فإن لم يكن صوته حسنا حسنه ما استطاع. أربعة، الإسرار بالقراءة، أن تقرأ سرا. أيهما أفضل، القراءة الجهرية أو القراءة السرية؟ الأفضل القراءة السرية. السرية مو بعيونك، هلأ في ناس بيقرأ هيك بعينه دون أنه يحرك لا شفاه ولا لسان، لا، أفضل قراءة هي القراءة التي تقرأ بعينك وبلسانك تسمع نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة السر على قراءة العلانية. العلانية أنه أنا بمسك مصحف وبقرأ بصوت عالي ياسين والقرآن الحكيم، هي علانية. السر ألا يسمعني إلا نفسي، يعني بسمع حالي. فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، فكمان قراءة السر أفضل من قراءة العلانية. قالوا: ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لسبب من الأسباب، كتجويد الحفظ، يعني أنا بدي أحفظ فنشان يعني ثبت الآيات في ذهني، أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم، حسيت حالي انعست بقرأ بصوت عالي مشان صحي حالي. خمسة من آداب تلاوة القرآن. قال: ينبغي لقارئ القرآن أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. ينبغي لقارئ القرآن أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. يعني كلكم يقرأ في القرآن الكريم في سورة الحشر الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يعني الجبل بيتصدع لو أنزلنا عليه القرآن من خشية الله. طيب كيف أنت تقرأ القرآن ولا يتصدع قلبك؟ كيف أنت تقرأ القرآن ولا تتفجر خلايا جسمك؟ الله عم بيقول هالقرآن لو أنا أنزلته على جبل لتصدع الجبل. إذن كيف أنت تقرأ القرآن ولا تقضي ميتا؟ الحقيقة رب العالمين تلطف تلطف تلطف تلطف حتى مكنك من سماع كلامه ومن قراءة كلامه. فأنت وعم تقرأ القرآن بدك تراقب وتستشعر هذا اللطف الإلهي، إنه يا رب إلك الحمد الذي أجريت كلامك على لساني، سمحت لي اقرأ كلامك. هلأ عادة بدي أسألكم، الملوك لما بيبعثوا رسائل بيبعثوها للعامة من الناس أو بيبعثوها لملوك مثلهم أو وزراء أو رؤساء وزراء؟ قالوا: لا يحمل كلام الملوك إلا مطاياها. كلام الملك ما بنحكى لمين من كان. كيف كلام رب العالمين الله عز وجل بعثه لإلك؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت عبد إذا جعت بكيت، أنت عبد إذا مرضت بكيت. رب العالمين ملك الملوك عم بخاطبك عم بحاكيك. يكفيك فخرا والله لو أنك يعني تهت على الكون اعتزازا بأن الله تعالى كلمك أنت، لكان حقا لك أن يعني تفرح بهذه العطية. فبدك أنت وعم تقرأ هذا الكلام تراقب هذا الحال، أنك أنت ملك الملوك عم بحاكيك إلك، وتلطف تلطف تلطف لحد ما عم بفهمك. خطرة كان في أستاذ عندنا في الجامعة لما يجي حاضر، فيحاضر ومستوى المحاضرة عالي كتير كتير، كلام صعب، فالطلاب يقولوا له: يا أستاذ إذا سمحت يعني لو تخفف شوي من المستوى تبعك عشان نفهم عليك. شو يقول؟ يقول: مو أنا بدي خفف من المستوى تبعي، أنتم بدكم ترفعوا من المستوى تبعكم عشان تفهموا علي. هذا عبد مثلك مثله مستوى عالي، ما له مستعد يتنازل ليحكي بمستواك. كيف رب العالمين أرسل هذا الكلام نفهمه جميعا؟ سبحان الله، الله تكرم علينا وتفضل علينا وتلطف علينا وتمنن علينا بأن خاطبنا وكلمنا. مرة أحد الأعراب، العرب كانوا يعلمون شو معنى القرآن يا أخي، إلهم ذوق بكلمات القرآن الكريم. قال: أعرابي سمع قول الله تعالى، يقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض يعني أقسم برب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأعرابي لما سمع هذه الآية خاف وقال: من ألجأ الجليل لكي يحلف له؟ الله عم يحلف لك، عم بيقول لك وحق رب السماء والأرض هالكلام اللي أنا عم بحكيه حقيقة مثل ما أنت عم تحكي. فقال: من ألجأ الجليل؟ مين هذا؟ أنا عبد، أنا إنسان ما في يعني إحساس بكلام الله. ألجأ الله عز وجل حتى يحلف له؟ هلأ الله بده يحلف حتى نصدق له؟ من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد جل جلاله. مع هيك الله عز وجل بالقرآن الكريم حلفنا مرة ومرتين قال لك والعصر، أقسم بالعصر يا عبادي إن الإنسان لفي خسر، والله يا عبادي إن البني آدم خاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإلا الباقي خاسرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم لك بالضحى، أقسم لك بالليل، أقسم لك بالنهار بس مشان تصدقوا. ومع هيك الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن الإنسان لربه لكنود، كفور يعني ما عم يسمع ما عم بيرد. فأنت لما بدك تقرأ القرآن الكريم بدك تستشعر هذا اللطف الإلهي وهذا الحنان الإلهي وهذا الكرم الإلهي وهذا العناية الإلهية اللي الله تلطف بحيث أنه خاطبك فرحت تفهم كلامه. الأدب السادس قال ينبغي للتالي لقارئ القرآن أن يستوضح معنى كل آية يقرأها. لازم إذا أنا مريت على آية وما لي فاهم معناها حط خط بالقلم رصاص هيك على الكلمة اللي ما لي فهمانة أنه هالكلمة ما عرفتها، بروح عندي كتاب تفسير بفتح بطلع شو معناتها، ما لقيت بتصل بالشيخ مرت معي هالكلمة شو معناتها، بس اجي على الدرس بكون مسجلهم على ورقة هيك انه والله مرت بسورة كذا الصفحة كذا الآية كذا شو معنات هذه الآية. اما تقرأ هيك بس ما عم تفهم شيء. جاء في بعض الآثار رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن يعني قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. شلون القرآن يلعنه؟ يعني مثلا هو عم يقرأ سورة الهمزة قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الويل هو وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم، القرآن يقول ويل لكل همزة لمزة، الهمزة واللمزة هو الذي يسخر من الناس ويتكلم في ظهورهم بما يبغضون. هلأ هو بيكون عم يفعل هيك بس عم يقرأ ويل لكل همزة لمزة وبعيدة وبكررة وبعيدة وبكررة، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ما نعرف أنه هذا الآية عم تحكي عليه، هذه الآية تندد به. أما إذا فهم شو معنات همزة ولمزة ويل يصير يا أخي بخاف بيحسب حساب بيقول دخيل اسم الله والله الله عم بيقول ويل جاهزين ويل للي بيهمس في الناس وبيلمس في الناس. الأدب السابع ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن. يعني لما الله عز وجل أنت بتقرأ يا أيها الذين آمنوا بدك تعرف معنات الله بيناديك. هلا اذا انا بدي نادي لواحد شو بقول؟ يا فلان، عم نادي له لازم يقول لي لبيك. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اذا سمعتم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، اعطي اذنك مضبوط الله عم بيناديك يا فلان بدك تقول له لبيك يا رب. نعم، عشان هيك الله عز وجل في الآية التي تحفظونها في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعدين شو بيقول الله عز وجل؟ فليستجيبوا لي، يردوا علي أنا حبرد عليهم بس لين كمان يردوا، أنا بقول لهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، بدك تقول له لبيك يا رب حاضر نعم. بدك تنتبه بعد ماذا يريد الله عز وجل منك. فقالوا ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن، الله عم بيناديك وعم بيحاكيك وعم بيسألك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في حديث معناتها مو شغل يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ضالين آمين الله أكبر، يعني في في في في أخذ عطاء، في سؤال وجواب. هلا مرات بتقرأوا بسورة مثلا والتين والزيتون بآخر السورة الله بيسألك بيقول لك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بدك تقول له بلى، عم يسألك الله عز وجل. بسورة الإنسان بيقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تتذكر يا عبد أنت اللي هلا صار عمرك 30 و40 و50 صرت تبور تبرم شواربك وصار معك مصاري وصار لك عز، تتذكر مر عليك وقت لم تكن شيئا مذكورا؟ كنت لك كنت نطفة، نطفة العلماء قالوا إذا منغط إبرة رأس الإبرة بالنطفة بيعلق فيها أو يعني بالنطفة بيعلق فيها 50,000 حيوان منوي، بالسائل المنوي بيعلق 50,000 نطفة، يعني 50,000 واحد مثلك برأس إبرة. إيه ما كان حدا بيعرفها، كان عم بيقولوا لك يا أستاذ أبو فلان يا باشا فلان يا تاج راسنا فلان، بس أنت تذكر شو كنت؟ لا تتكبر على أوامر الله. إذن أنا عم بقرأ بالقرآن بدك ينبغي إنك تعرف الله عم بيحاكيك عم بيحدثك وإنت بدك تحدثه. في سورة آل عمران المسلمون يطلبون من الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. يطلبون من الله عز وجل خمس طلبات، بتتابع القرآن الكريم بتلاقي بعدين الله بيطلب منهم خمس طلبات، بدك خمسة بتعطيني خمسة ببيض ببيض، يعني في أخذ وعطاء. أما هيك ور ور ور ور يعني بس خلصت ختمة أوام جيب الختمة اللي بعدها. منيح التلاوة جيدة بس نريد كمان أن تفهم ما تقرأ وأن تغير، يعني كل ختمة أنا أتمنى لو الأخوة الجالسين يجعل مثلا كل ختمة له هدف، يعني مثلا أخي أنا هلأ الحمد لله عندي مثلا ختمات متتابعة بخلص ختمة ببدأ ختمة، كل ختمة اقرأها لهدف، يعني مثلا هذه الختمة أنا بدي أشوف الله عز وجل في آيات بالقرآن الكريم إن الله يحب كذا إن الله يحب كذا والله يحب كذا، يا أخي بدي أجمع الله شو بيحب، مركب ساوي دي شي شغلة شغلتين خلي الله يحبني. اقرأ هيك الآيات كل ما يطلع لك معك إن الله يحب جيب ورقة وقلم أو حط تحت خط بالقلم رصاص أو على ورق تكتب إن الله يحب كذا آية كذا سورة كذا، بالأخير بيطلع معك هيك أوه والله حلوين هدول الشي 30 وحدة الله بيحبهم، يلا بدي ساوي لي شي وحدة اليوم ثنتين خمسة يا شهر بوزعهم بوزعهم عليكم بلكم تخذوا يا جماعة إن الله يحب، بركي بتساوي لك أنت شي شغلة من هدون. الختمة الثانية إن الله لا يحب في آيات والله لا يحب، إيه بدي أجمع اللي الله ما بيحبهم. ختمة الثالثة بدي اقرأها بدي اشوف صفات المؤمنين، مرات الله عز وجل مثلا قد افلح المؤمنون الذين هم لهم صفات واحد اثنين ثلاث سجلهم، ايات ثانية ان الذين امنوا مثلا شو لهم صفات بكتبهم بيطلع معي صفات المؤمنين بالاخير بهالورقة. ختمة رابعة بدي مثلا شوف والله يا اخي حاسس قلبي اسيان، ليش القلب بيأسى يعني بيأسى عند البني ادم إلا ما الله عز وجل بعث هالكتاب في سعادة، بدي دور ليش القلب بيأسى، بدي بقرأ ختمة كاملة من أول لآخرة لشوف القلب ليش أسيان. عم تقرأ وتقرأ اجعل هدف، بتصير أنت عم تقرأ تركز أكثر، يعني بصير عندك اهتمام أكثر ومراقبة أكثر، مو عم تقرأ أنت وهيك يعني عم تمرق صحائف. فقالوا رقم سبعة ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن. رقم ثمانية من آداب تلاوة القرآن أن يعمل المرء بمقتضى القرآن، يعني إذا مو كل القرآن بس أقل شيء أعمل لك بشغلة، يعني اليوم أنا قريت صفحة يا أخي شو بده الصفحة مني؟ شو بده؟ يعني رب العالمين شو بريد؟ شغلة واحدة بس لاقي وقول أنا اليوم بدي ساوي هالشغلة. يا سيدي بالأسبوع أنا بدي حط هالأسبوع عنوان. في مرات ناس بيمروا عندي بيقول لي أستاذ يعني أنا مالي عرفان شو بدي ساوي هلا بي؟ يعني شو أعمل برنامج؟ شو ساوي بحياتي؟ شو ساوي؟ ما بده كل أسبوع حط آية عنوان آية هيك حطها على المكتب تبعك، حطها ببيتك، حطها أثر باب صغار، قول هالأسبوع أنا بدي أشتغل بهذه الآية. مثلا الله عز وجل يصف المؤمنين يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اكتبها بإيدك، اكتبها وحطها، قول أنا هالأسبوع برنامجي هالآية بس الذين يذكرون الله ويتفكرون. هيك بتجي طول مقاعد اتفكر بخلق الله واذكر الله عز وجل. هالأسبوع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدي حط برنامجي بقلب هالأسبوع أن أحسن لوالدي. هالأسبوع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، بدي اجتهد قد ما بقدر بالأعمال الدنيوية والأخروية. يعني كل أسبوع حط لك شيء آية شعار. بعد فترة بتحس حالك والله تاري، يعني تاري القرآن حلو، تاري القرآن نقدر نعيش نحن والقرآن الكريم. رقم 9 وأخيرا، قال ينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته عند تلاوة القرآن. يقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، يا رب افتح علي من معاني القرآن ما أنت له أهل. يتبرأ من حوله وقوته، ما بتلاقي غير صار في معاني بتقرأ آيات يا أخي والله المعنى أول مرة أنا هيك بشعر بهذه الآية، يا أخي والله الآية كأني بعمري ما لي قارئها مع أنه أنا صلي قاري شي 30 40 50 100 ختمة، والله الآية شيء عجيب. يعني حفر تلزيق على الواقع اللي أنا فيه، حفر تلزيق للمشكلة اللي أنا واقع فيها، يعني هي الحل لمشكلة بيتي، هي الحل لشغلي، هي حل بعلاقتي مثلا مع فلان من أصدقائي، مع زوجتي، مع أولادي. اطلب من الله عز وجل أن يفتح عليك في من معاني القرآن الكريم. الآن كم أقرأ من القرآن؟ أظن بأننا تكلمنا عن هذا الموضوع المرة الماضية. حبقرأ لكم بس شيء من السلف، قال اختلفت عادات السلف في القراءة، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في 3 ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر. هذا أكثر واحد بزمن الصحابة والتابعين وتابعين، أكثر واحد كان يختم بالشهر، يعني كل يوم قديش عنده جزء، يعني نص ساعة زمن. نحن يا سيدنا الكريم بدنا أقل أقل أقل واحد بس يقرأ صفحة من القرآن باليوم، وشو أثر؟ صعب؟ بتعجز؟ ما بتعجزك ورقة واحدة. يا أخي أنا عم بتلبك بالقراءة، حط شريط كاسيت، جيب الختمة، ابدأ من سورة البقرة شريط الكاسيت وقرأ أنت، ولا الشريط حط الشريط وافتح الصفحة الأولى وقرأ أنت وياها. يا أخي أنا ما بعرف أقرأ، تعال عندي اللي أنا ما بعرف أقرأ، لا إلي حل. يعني إيه ما من رقبتك حطها برقبتي، أما هلأ أنا أمتى من رقبتي حطيتها برقبتكم. بدك يعني ما بيصير واحد بيناتنا يمر عليه يوم لا يقرأ فيه من القرآن الكريم. الفقرة الأخيرة في هذا الدرس، ما هي موانع الفهم للقرآن الكريم؟ شو الشغلات؟ يا أخي عم بقرأ قرآن ما عم بفهم شيء، مثل عم بقرأ سنسكريتي ما لي فهمان، بقرأ بقرأ بقرأ بس ما في فهم. ما هي موانع الفهم؟ شو الأسباب اللي أنت بتكون مساوية يلي بتحيط بالقرآن الكريم تمنعك يصير في حجاب؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما بيفهموا شيء، ما عنده، ما بيشعر ولا تذوق. بيقول لك يا أخي شو هذا لسه هدول الناس كلها فاتح لي المصاحف وعم يقرأ، شو عم يفهموا؟ والله ما فهمت شيء من هالقرآن. في أشياء أنت فعلتها يحجبك الله تعالى والعياذ بالله عن الفهم. 4 أمور تمنع فهم القرآن الكريم. 1 سوء القراءة. هلأ اللي قراءته سيئة أكيد ما حيفهم، في مرات بدورات القرآن الكريم بيصير معنا مواقف مع الطلاب يعني فيها ضحكة، يعني أنت بتستغرب كيف هذا الطالب يعني قرأ هذه الآية بهذه الطريقة، فنحن نصحح له يعني، بس هو ما يليق يعني أن تذكر. المهم أن سوء القراءة أكيد يؤدي إلى سوء الفهم، هذا واحد. اثنين، من موانع الفهم الإصرار على الذنوب. الإصرار على الذنوب. هلأ الذنوب نسأل الله عز وجل الحفظ، كلنا نذنب، كل بني آدم خطأ، لكن العلماء قالوا أربعة في الذنب شر من الذنب. ذنب كلنا بنذنب، نحن عباد نخطئ، بس في أربع شغلات أوعك تساويهم إذا أذنبت. أول وحدة، الإصرار على الذنب شر من الذنب. أم تصر؟ إيه يا أخي أنا بدي ضل هيك، أنا ما بصلي وما حبصلي، عجبك عجبك، ما عجبك انطاح رأسك بالحيط والعياذ بالله. هو ينظر إلى الحرام، أخي وأنا بدي ضل هيك، شو عم نساوي؟ ما عم نساوي شيء، خلص هيك أنا بقيان. يا أخي خاف من الله، أنت متزوج، لا تسيء إلى أعراض الناس، الله بيسلط على عرضك من يسيء لك. أخي بدي اطلع واحد، خلي كم عيشة بده يعيش الواحد والعياذ بالله، يعصي الله عز وجل ويصر ويفلسف المعصية. يعني في واحد بيذنب بس بيبكي، بيذنب بس بيستغفر، بيذنب بس بيندم. أما إذا أصر على الذنب هذا عند الله شر من الذنب. الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب. في واحد بيذنب وبيندم، في واحد بيذنب بينبسط يقول لك اوه والله حقق انجاز، لطش هالزبون طلع ب2000 ورقه زياده. يا اخي هذا وقت الشطاره، حلال على الشاطر، قال الله تعالى حلال على الشاطر. وين شو العياذ بالله، سمى الغش، ثم الإيقاع بالناس شطارة، هي رزالة، هي فواحش، هي سماها شطارة. أساء في نظره الحرام إلى الناس، قال لك أخي إيه برابو عليك والله، أنت شاب دبر حالك، أنت لا ما دبرت حالك، روح دبر حالك والعياذ بالله. السرور بالذنب شر من الذنب، يعني إذا أذنبت روح ابكي، إذا أذنبت روح استغفر، إذا أذنبت روح اطمر راسك بالأرض اللي دخيلك يا رب، خاف انه يخسف فيك الأرض. تعصيه، قال مرة واحد من الصالحين نظر نظرة الى الحرام، ما شاف غير اجت لطمة اخذت عينه، نظرة الى الحرام ما شاف غير اجت لطمة وطارت عينه، نعمت، وسمع صوتا يقول نظرة بلطمة، دير بالك، تطليعا راحت العين، والله هذا فلان عم بيطلع على الحرام، ما عم بيصل له شيء، ما عم بيصل لك شيء، خاف الله عم بيخبي لك، معناته الضربات للآخرة. الإصرار على الذنب شر من الذنب، والسرور بالذنب شر من الذنب، والمجاهرة بالذنب شر من الذنب. لك أذنبت ستر، يروح بيفضح حاله، يروح بيقول له لرفيقه شفيت والله هيك هيك هيك أنا مبارح عملت، عم بيجاهر بالذنب بدل ما يصر بالذنب. والدعوة إلى الذنب شر من الذنب، يروح يعلم غيره، تعرف شلون بتتساوى هالشغلة؟ حبعلمك ياها أنا، يعني صار عم يشتغل بدال إبليس، لأنه إبليس شغلته أنه يعلم المعاصي، هو قال له لإبليس هو حيتوظف بداله، يرتاح ينمله شوي إبليس، هو حيعلم الرزالة وحيعلم المعاصي والعياذ بالله تعالى. فموانع الفهم أربعة، واحد سوء القراءة، اثنين الإصرار على الذنب، ثلاثة الكبر، كبر هيك متكبر بيقرأ آية من القرآن وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، اتقي الله أنت شوف حالك، لا دير وشك يلا، شبك في كبر هيك، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. الله قال هذا له درس، بس بيأكل الدرس هنيك في جهنم والعياذ بالله. لذلك كنا مرة تكلمنا في درس أسباب التوفيق، واحد من أسباب التوفيق التواضع، المتكبر لا يوفق أبدا، بتاجر ما بتوفق، بدرس ما بتوفق، بتجوز ما بتوفق، بشارك واحد ما بتوفق، بيقرأ قرآن ما بتوفق، ما بيفهم، مسكر عليه مغلق لكان، لأنه رب العالمين يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، الكبرياء لله، والعظمة إزاري. شلون واحد بيقول هذا الجاكيت لإلي ملكي يعني؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. أنت عبد، أنت ضعيف، يعني عم تتكبر، الله عز وجل بيبعث لك يعني شوية رمل، يعني بيزداد عندك ترسبات الكلسية بالمجاري البولية، بصير رمل، بتصير بحصة، والله بتبكي قدام كل اللي قاعدين جنبك، قدام أولادك بتبكي، يعني مو شغلتك كبيرة، يعني شوي هيك درة بحصة صغيرة، صغيرة كثير، يعني خسرة دم بتوقف بالأوردة الداخلة إلى الدماغ 3 دقائق بتجن، هذا عيارك، يعني ما لك كتير كبير كبير، شغلتك بسيطة. فلذلك خليك متواضع. الكبر السبب الثالث للمنع من فهم القرآن الكريم. 4 وأخيرا: اتباع الهوى. اتباع الهوى، شو بتقله نفسه بيساوي؟ شو بتقله؟ معليش هلا أنا نفسي بتأمرني بأوامر، بدي أسأل الشرع، إذا الشرع بيوافق ساويها، الشرع ما بيوافق أدعها. أما مو كل شيء بتقلي نفسي، مرات نفسي بتقلي ظلوم هذا الإنسان، مرات نفسي تدعوني إلى التعدي على حقوق الناس، إن النفس لأمارة بالسوء كلياتنا. لذلك نفسك شو بدها تأمرك، بدك تحطه بميزان الشرع، إذا وجدته يوافق الشرع تمضه، ما بيوافق الشرع بدك تكبح لهذه النفس. وسيأتي معنا بحث طويل إن شاء الله تعالى عن النفس. المهم، هذه 4 موانع الله عز وجل يحجب عن أصحاب هذه الأمور الأربعة فهم القرآن: سوء القراءة، الإصرار على الذنب، الكبر، الهوى المطاع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن الكريم حق تلاوته. في نتيجة هذه العبادة أيها الإخوة، العبادة 7 في منهاج القاصدين، مطلوب بدي منكم إذا سمحتوا كلياتنا أقل شيء مثل ما سمعتم، كل واحد بيناتنا يقرأ صحيفة واحدة من القرآن. هلا في ناس بيقرأوا كل يوم جزء بيناتنا، وفي ناس جزئين، وفي ناس 5 أجزاء باليوم، عافية عليهم. بس عم نقول يلي ما بيقرأ بنوب بده يصير يقرأ ورقة واحدة. وبدي شيء الآخر، كل واحد بيناتكم يشتري لبيته مصحف في تفسير للقرآن، مصحف معه تفسير، مشان لما تمر عليك كلمة ما تفهمها تقول والله لا، بس روح البيت دي افتح المصحف شوفها، تروح على بيتك تفتحها. أسهل مصحف، شو الكتاب أستاذ شو نشتري لبيتنا؟ أنا باعتقادي في كتير من بيوتكم فيها مصاحف تفسير، بس هلأ إذا واحد ما عنده مصحف تفسير، أبسط تفسير للكلمات، يعني بيشرح لك كلمة معناتها بكلمة، في اسمه تفسير وبيان، محمد حسنين مخلوف، مصحف وعلى الهامش في شرح للكلمات، الكلمة بكلمة، محمد حسنين مخلوف كلمة بكلمة. وأبسط تفسير بيشرح لك الآية بيشرحها بسطر، يعني مو بالكلمة بالكلمة، السطر بسطر، يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، بيجي بيقول لك بشرحها: يقسم الله تعالى للعباد بالوقت إن الإنسان خاسر، هيك بيحكي لك إياها جملة مركبة، يعني سطر بسيط كتير. الكتاب اسمه التفسير الوجيز للدكتور وهبي الزحيلي، وإذا بتشتري الاثنين معلش، مصحف مشان شرح كلمات كلمة بكلمة، ومصحف ثاني بيشرح لك الآية بسطر. مرات أنت إنه بتمر عليك آية والله ما بتفهم شو معناتها، أنا مرات يعني ما مو بس أنت، كلياتنا بتمر علي آية والله ما فهمت شو معناتها، برجع لهالكتاب بفتحه هيك بيشرح لي كلام بسيط كثير، يعني يستطيع أي واحد أن يقرأ بيناتنا. فإذا سمحتوا بدنا كل واحد بيناتنا يقرأ كل يوم على أقل تقدير صفحة وشوقفة، وتشتري كتاب تفسير تحطه ببيتك، وقل لهم لزوجتك ولأولادك: يا أولاد أنا جبت كتاب تفسير ليك، وها يلي بده يستخدمه يستخدمه، بس حافظوا عليه. خلي يصير بقلب البيت يشيع جو القرآن الكريم. عم نقرأ سورة الكهف كل جمعة، فسروا صفحة انت وولادك عدوا، حنقرأ سورة الكهف اليوم الجمعة، مسك ابنك الكبير قل له بابا يلا افتح الصفحة الأولى وفسر لنا اياها، بيقرأ لكم التفسير إلك ولأمه ولأخواته. بصير ابنك بكرة بيقول والله الله يزيد خير أبي، والله كان يجمعنا على القرآن، يا أخي كنا كل يوم جمعة نقرأ تفسير، بكرة كنا بدنا نموت بيقولوا الله يرحمه والله كان يجمعنا على التفسير. تذكروا يا أولاد لما نقعد يوم الجمعة مع أبوكم ونفسر آية من القرآن، الله يرحمه قرروا لنا الفاتحة بيقروا فاتحة. أما مش ما بيتذكروا منا غير كان يجمعنا على الأكل، كان يجمعنا بالسيران، والله كان الله يرحمه كل ما طلع فيلم حلو ينده لكل أولاده. شو شلون الله يرحمه، الله بينسيهم يمكن يقولوا الله يرحمه. فما أجمل أنه نجتمع على القرآن الكريم وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. قبل الدعاء يسأل أحد الأخوة أو لعل إحدى الأخوات بأنه يصير عنده من يعني عدم مطالب كثير، عم بيقول مثلا أنت تطلب منا أن نقرأ صفحة قرآن، وعندنا صلاة الفروض، وعندنا ذكر مثلا طلبتها، كنت طلبت منا أذكار، وهو عنده دراسة أو فتاة عندها دراسة، فعم بيضيع يعني ما عم يعرفوا ينظموا الوقت، انه هل من الممكن ان نكتب برنامج للطلاب؟ ان شاء الله سنفعل هذا الشيء، سنعد برنامج خاصة بعد شهرين بيصير امتحان لأبنائنا، ونلاقي طريقة اما ان نعرضه في لوحات المسجد او ان نقرأ عليكم في احد الدروس بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم علمنا قراءته وفهمه والعمل به وتعليمه لعبادك أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.